السؤال الثالث في رسالة الأستبرق من العراق تقول فيه: هل يجوز الجهر في الصلاة السرية؟ أفيدونا أفادكم الله. يجوز لكن السر أفضل. قد كان يجهر في بعض الأحيان السرية صلى الله عليه وسلم يسمعهم الآية، لكن الأغلب كان يسر عليه الصلاة والسلام. هذا هو السنة، الإصرار في السرية كالظهر والعصر، ولكن يجهر بعض الأحيان بعض الآيات هذا أفضل.